بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا إذن في الدرس الماضي واللي قبله نتحدث في قصة إسماعيل عليه السلام، وبالذات تحدثنا في آيات من سورة الصافات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. كل هذا تكلمنا فيه. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا تري. قال يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. كل هذا تكلمنا فيه، ولكن خليني أرجع شوي لقول إبراهيم عليه السلام يا بني إني أرى. إذن هو رأى مرة واحدة ولا أكثر؟ الفعل المضارع إذا بتلاحظوا بدل على التجدد، كيف مثلا في البقرة، عفوا في قصة يوسف عليه السلام لما قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت، خلص بمجرد ما رأى يوسف عليه السلام خبر. ليش؟ هذا سبق تحدثنا فيه. إنما الملك وقال الملك إني أرى، يعني لفت انتباه الملك إيش؟ التكرار. وهون بالنسبة لإبراهيم عليه السلام يا بني إني أرى، شو أرى؟ يعني عم بتكرر معاي. طب لنفرض إنه إبراهيم عليه السلام رأى أول مرة، الآن الأنبياء أعلم بتأويل الرؤى والمطلوب، وهو بيعلم، ممكن بيعلم إنه المسألة مش مطلوبة فوري، مش مطلوبة فوري. كثير من الواجبات أحيانا بتكون مطلوبة على التراخي، فيش اي دليل على انه المسألة فيها فورية، فتكررت معاه. وهذا التكرار في حد ذاته برضو من مؤيدات ايش؟ انها هي رؤى. ولكن هو اكيد ابراهيم عليه السلام يميز بين ما هو حلم وما هو رؤية، ومش بس هو اللي ميز، وكان واضح انه في وجوب، يعني وجوب، مش بس هو اللي ميز واسماعيل كمان. يا أبت افعل ما تؤمر. هون في قضية الرؤية جيد بدي ألفت انتباه لمسألة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، فإن الشيطان لا لاحظوها لا يتخيل، فإن الشيطان لا يتمثل صورتي، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. يعني هذه عدة أحاديث صحيحة نفهم منها إنه ممنوع الشيطان يتمثل بصورة الرسول صلى الله عليه وسلم، مش مجال. لكن مين قال إنه الشيطان ما بيجيش بصورة ثانية وبقول لك أنا الرسول؟ يأتي بصورة ثانية، وبالتالي اللي بيكون متحقق 100% انه هذا هو الرسول فقط الصحابة. ليش؟ لانهم هم الوحيدين اللي بيعرفوا صورة الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقية. اذا اللي بيعلم صورة الرسول الحقيقية ثم يراها كما هي، كما يعرفها، اذا تكون هي رؤيا حق، ومش بس هيك، واذا ورد فيها اوامر او نواهي يطيع. لكن احنا والتابعين طبعا من بعد الصحابة اللي ما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف بدهم يتحققوا، يعني يتحققوا انه هذا هو الرسول؟ لانه في ناس، انا ليش تكلمت هذا الكلام؟ لانه في ناس بيبنوا عليها، يقول لك شفت الرسول ايش شفت الرسول، انت ايش يعرفك انه يعني انت شفت الرسول؟ ولكن يعني ممكن يقول لك الرسول، ولكن الصورة انت بتعرف صورة الرسول؟ لا، لكن ممكن تستأنس انت استئناس اذا وجدت الصورة اللي رأيتها مثلا قريبة كثير للصورة اللي الوصف اللي جاء في السيرة، الوصف الصحيح اللي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم في السيرة، شفت المسألة قريبة تستبشر، بس مش مثل الصحابي لو رأى، صحابي لو رأى انتهى الموضوع، لانه الرسول اذا من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي او في صورتي او لا يتمثل صورتي، ولا الاحاديث المختلفة في الموضوع. فبالتالي هذه نفهمها اولا، بعد الرسول ما فيش حدا يقول انا اكيد 100% شفت الرسول بعد الرسول، لانك بتعرف صورته، خلصنا. ولكن ممكن استأنس وممكن استبشر من مجمل الكلام، خصوصا اذا في تأويل واهل تأويل بيعرفوا. بالنسبة للانبياء كان تأويلهم قاطع، ويعلمك من تأويل الاحاديث، ومن ضمن الاحاديث الحديث في المنام، كانوا الانبياء عندهم قدرة على التأويل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت تعرض عليه رؤى ويسأل الصحابة، وفي يوم من الايام ابو بكر اول بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له يعني انه صدق في في في جانب ولم يصدق في التأويل، يعني في جانب اخر. هاي الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف تماما اين الصح واين الخطأ في الرؤية في التأويل يعني. فيكون هذا معروف، هذه مسألة اذا لابد منها، مشان ما يظلش في ناس يتوهوا في ناس في كلام انه رأينا الرسول وقال ان الرسول. طب ما هم منا كثير اسأل كثير من الزنوج مثلا، بتشوف الرسول بقول لك اه كيف شكله، بقول لك اسود، شو بده يكون الرسول يعني. ومنشوف الياباني المسلم اه بتشوف الرسول بقول اه كيف بتشوفه، شو بشوفه عينه صيني اه. وكمان اسأل انت كل البشر هذا كمان اثبات انه الناس بتشوف باشكال مختلفة وانه هذا الرسول، خصوصا ممكن يشوفوه في اوضاع لا غير لائقة. يعني في بعض الاخوة اللي موجود هنا مثلا مرة شاف الرسول صلى الله عليه وسلم في ملعب هيك، وبتعرفه اول ما بتبدأ اللعبة بيكون الكابتن ايش بحط رجله على الطابة قبل ما يصفر الحكم، شاف الرسول هيك هو الكابتن اللي هو اللي حاطط رجله على الطابة مثلا موجود هيضحك. طيب المهم فهنا مثلا ممكن بلعب الرسول صلى الله عليه وسلم فطول يعني ولا كيف يعني، مثلا لابس شورت ولا مش لابس، بلاش تقول لنا يا شيخ. المهم فهون اذا هذا بس استئناس، ونشوف بشبه شو اللي قلنا هذه النار. اذا اما هذا بضل عادي التأويلات ايش. ما معنى من رآني فقد رآني؟ ايوه، عندما يقول صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي او لا يتمثل صورتي او لا يتمثل بي، انت معناته فقط في الصورة الحقيقية للرسول بقدرش يتمثلها، بس بقدر يزعم انه هو الرسول. مع اي واحد من البشر ممكن يجي يقول لك انا رسول، مش قضية، انما يعني الكذب، والشيطان ما هو كذاب اصلا. وانتم عارفين انه الاحلام كما قسمت اولا طبعا في الحديث الشريف، اقصد في الحديث الشريف انه الاشياء اللي بتنشغل فيها انت في يومك، الاشياء اللي شغلتك في النهار وغيره ممكن ترى في الليل، هذه احلام، اضغاث واحلام. وممكن كمان قدرة الشيطان على الوسوسة في الوعي، وقدرته على انه يلم بالمنام في الاحلام والتلاعب بالانسان. وفي الرؤية الصادقة هاي بتكون من الملك يبدو للشيطان لما وللملك لما، تمام، الرؤى الصادقة. وهون اذكر على وجه السرعة لما قلنا انه الرؤى الصادقة اللي هي منتشرة في البشرية كلها، ومش ضروري انه الرؤية الصادقة تكون لمؤمنين، ولكن ممكن تتميز رؤية المؤمن في عصر من العصور، وانما ممكن غير المؤمن يرى. لأن الرؤية الصادقة هذه المنتشرة في الأمم كلها، ولا توجد أمة إلا وتعلم بالرؤى الصادقة، اللي هو أن يرى الناس أمور غيبية في المستقبل ثم يتفاجأوا أحيانا بحصولها أو تحتاج إلى تأويل فتؤول فيكتشفوا تأويلها بالضبط. قلنا إنه هذا باختصار، طبعا لأني سبق استفضت في الموضوع، قلنا إنه هذا حجة على البشر، حجة على البشر ورحمة فيهم، لأنه أعقد شيء في العقل البشري إنه يعلم البشر كيف يعلم الله المستقبل. يعني هذه قضية مستقبل، ما فيش مقدمات، يعلم الناس المستقبل فبيقول لك بدنا أجعلك أنت يلي مش قادر تستوعب كيف أن هناك علم، علم مستقبلي، أنا بدي أجعلك ترى صور مستقبلية، تفضل في المنام وإذا بالصورة بعد شهر أمامك بالضبط. احتمال الصدفة احنا سبق ناقشنا انه هذه الرؤى الصادقة المنتشرة في البشرية فيش مجال للصدفة، فهي حجة إذن على البشر في قضية القضاء والقدر ووجود العلم المستقبلي، ولأنه هاي قضية من القضايا قلنا أصعب قضية في العقل البشري. تفضلوا ما بتقدروش تدركوها عقليا، تفضلوا هاي صورة. والأنبياء أصلا كانت تخبر المستقبل، والقرآن نفسه خبر بمستقبليات بشكل حتى يدركوا الناس وجود المستقبل، بما فيه على فكرة مستقبل، هذا المستقبل اللي انتوا فيه من وجود إسرائيل ثم زوالها في القرآن من أول يوم، في القرآن من أول يوم. الآن إذا فيه حجة، وحجة على الملاحدة، الملحد اللي يشوف فسر يا ملحد، كي قال لك صدفة، طب الصدفة في البشرية كلها معروفة، كل البشرية بتعرف هذه الظاهرة، كيف الصدفة بتكون ما حدا بيعرف فيها إلا صدق أو لا تصدق، لكن منتشر وتفاصيل طويلة، فهي حجة إذن حتى على الملاحدة أنهم يفسروننا. إيش يعني طيب هذه؟ ما احنا رأينا المستقبل بالضبط، وكانت وأحيانا تكون عبارة عن رؤى تفصيلية وتراها بالضبط زي ما هي. هذا الأمر سبق استفضنا فيه، ولكن هو رحمة من الله في البشر حتى يصدقوا بوجود علم المستقبل وما يسمى بالقضاء والقدر. تمام. الآن إني أرى في المنام أني أذبحك، هاي خلصنا. قال يا أبت افعل ما تؤمر، فانظر ماذا ترى، يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم فسرنا، وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم، فسرنا، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. لا لاحظ، البلاء المبين مش هيك؟ فانظر ماذا ترى، وقلنا انه فانظر ماذا تري، يعني شو بطلع منك كمان. الان هو يعني من في سؤال اسماعيل عليه السلام في حكمة برضو من ضمنها، حتى يظهر منه موقف، وظهر الموقف فوق العادة. على فكرة أني اللي أصعب من الثانية، موقف إبراهيم أصعب ولا موقف إبراهيم عليه السلام ولا موقف إسماعيل عليه السلام، أنه أصعب بالكم؟ نعم، إبراهيم عليه السلام أصعب. أحدثكم قصة في عمواس، صارت في عمواس، كانوا الناس زمان، تعرفوا عمواس ما هي جات في الحدود، حدود 48، فكانوا السكان المنطقة في هذه المنطقة ينزلوا أحيانا يأخذوا بقر اليهود، ما هو اليهود البقر عندهم مطلق في المراعي، ينزلوا يأخذوا بقر. اليهود صاروا يعملوا كمائن، في يوم من الأيام اليهود مسكوا رجل ابنه وبدهم يلعبوا اليهود، قالوا له اسمع، نقتلك أنت أو ابنك، قال اقتلوني أنا، وقتلوه وروح ابنه حدث القصة، اقتلوني أنا، هذا الأب. تمام. وكثير اليوم في ناس بضحوا، بنشوفهم بضحوا بحياتهم مش هيك؟ من أجل الدين ومن أجل الإيمان. لكن الأب بإيده كمان، بإيده، والابن أنه ابن، يعني الابن المطيع، الابن والابن والابن البكر الوحيد اذا كانه كان الوحيد بس حسب ما تذكر ترى الوحيد مش هيك؟ طيب او وحيدك هذه اصعب انا اشوفها على الاب. كثير معظم الاباء بيضحي بنفسه من اجل الاولاد صحيح ولا لا؟ لما يصير مفرق طريق مفرق طريق تمام في الموضوع طيب لا جبنا هذا الموضوع الصعب احنا المهم على قضية انه بيسألوا يا بني طلع منه اشي تمام تمام الان لاحظوا احنا سبق فسرنا طبعا فلما اسلم وتله فلما اسلم وتله للجبين وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. خلينا شوية بكلمة عظيم لأنه ما تحدثناش فيها. طب ليش بدي أتحدث فيها؟ لأنه بعض فرق الشيعة اللي هم غالبا هذول الشيرازيين مش كلهم كان بقول لك هذا فديناه بذبح عظيم أي الحسين الحسين اللي بعد آلاف السنين موجودين هذول موجودين وبتشوفوا على اليوتيوب منهم اللي بقول لك الحسين خصوصا الشيرازيين طيب الاثنى عشرية الشيرازية من ضمن حججهم انه يعني الكبش هذا وين عظمته في ايش عظمة الكبش هذا لازم يكون الذبح يعني عظيم بمعنى الكلمة مشان نروحوا بمين بحسين حسين عليه رضي الله تعالى عنه انتبهتوا فاخذوا شوف التحريف اخذوا كلمة عظيم انه مش معقول يعني الكبش عظيم شو ما يكون الكبش عظيم وشوف شوف الضلال المبين شوف الضلال المبين قال الكبش عظيم شوفوا اول شيء شو معنات العظيم ايش العظيم عظيم الا عظيم حتى نفهمها حسب هو ممكن تكون فيها فكرة اشي يكون كبير او قوة او او او او او او في قضية العظمة بس شهي العظمة شهي العظمة هي نوع من التفوق دققوا معي العظمة تفوق تفوق في ايش دققوا ممكن اتفوق في القوة يتفوق في الحجم يتفوق يأتي بفكرة متفوقة جدا شو بيقولوا الناس عنها فكرة عظيمة طب والمسألة العظمة نسبية الان انسوا قضية العظيم اللي هو التفوق الكامل في كل الجوانب اللي هو مين يعني الله سبحانه وتعالى مش هذا موضوعنا ما هو وصفت العظمة في امور كثيرة العرش عظيم وصف برضو اللي هو مخلوق من مخلوقات الله مش هيك وجاءوا بسحر عظيم وانك لعلى خلق عظيم مش هيك طيب ايش التفوق في ايش حسب حسب نوضح نوضح قلوا لي انتم بتعرفوا حجم الارنب مش هيك فاذا كان لدينا ارنب بحجم الغزال شو بتقولوا عنه عظيم ولا مش عظيم الارنب اللي بحجم الغزال عظيم اذا قضية العظمة وين ظهرت متفوق هذا على جنسه متفوق على جنسه متفوق على مثيله فهو عظيم بالنسبة لإيش لمثيله طيب هذا الأرنب لو كان حجمه وهو بحجم الغزال لو كان فيل فيل بيكون عظيم هاي عظيم ومش عظيم إذا بدنا نقول أرنب بهذا الحجم هذا عظيم في أعظم من هيك أرنب طب وإذا كان فيل هذا حقير شو هالفيل هذا وقيسوا عليها عقربة مثلا عقربة او غيره حجمه مثلا بحجم الارنب شو هذا بكون عقرب عظيم هذا اذا وين تتصفوا انه عظيم اما لو كان اسد وعلى قد العقرب شو العظمة هاي تمام اذا برضو لما بنوصف احنا بالعظمة بدك تشوف نسبة الى ايش. هو ذبح عظيم بالنسبة لايش؟ للمذبوحات. شو اساس عظمته؟ هذا موضوع تاني. مرات العظمة تكون بالنسبة للضخامة مثلا او النفاسة وش نفيس. ما بتلاحظوا في احيانا بعض الاغنام تباع بالالاف، الاف الدولارات او دنانير، بتكون مع انه حجمها ولكن هي نفيسة. تمام؟ فالعظمة اذا حسب هون ذبح عظيم، اذا هو عظمته بالنسبة لايش؟ للمذبوحات. ممكن حجمه ضخم، ممكن كمان نفيس ولحمه بركة وتفاصيل طويلة نسبة الى هذا، ما هو العظمة ولا ايش؟ تمام؟ وعلى فكرة خلينا طالما ذكرنا هذا، طب لما نقول معظم من في البيت، شو يعني معظم من في البيت؟ معناته الاكثرية المتفوقة على البقية. كمان مرة، احنا مش بنقول معظم من في البيت، شو يعني معظم؟ يعني الاغلبية هيك المتفوقة على الباقي، هاي التفوق، هذا نسبة الى هذا، فقلنا معظم. طب على فكرة ايش العظام؟ العظام العظم والعظام ليش سميت عظم؟ لانه في عندي عظم وفي عندي لحم، انو اللي اشد واقوى واصلب، وانو اللي بنبني عليه الهيكل، هيكل الانسان مين؟ العظم. اذا هو عظم بالنسبة لشو؟ بالنسبة لشو العظم؟ وعظام كمان، وجمعها عظام، فكسونا العظام لحمة. العظام بالنسبة لايش؟ للحم. طب تتفوق في ايش هي؟ في الصلابة والقوة، في الصلابة والقوة، وانه مدونها ما فيش هيكل، فيش هيكل للانسان. لو الانسان بس لحم ايش يعني؟ يستقيم امره؟ فهي عظام. تمام؟ طيب، اذا وفديناه بذبح عظيم. قلوا لي فديناه، برجع الضمير لمين؟ فديناه برجع الضمير لمين؟ لإسماعيل، مش هيك؟ موافق يا شيخ؟ موافق؟ طيب، مشان نشوف اللي بعدها، مشان ما تغلبونيش في اللي بعدها. ليش؟ لأنهم مفسرين رايحين في اتجاه ثاني، مش عارف ليش. رايحين في اتجاه ثاني مش عارف ليش. احنا الأصل ناخذ النص. النص وفديناه أي إسماعيل بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. على مين إذن؟ إسماعيل مش إبراهيم. بس هو دائما بيحملوها ايش؟ ابراهيم عليه السلام. ليش؟ ما هي واضحة. وفديناه اي اسماعيل بذبح عظيم وتركنا عليه، على مين؟ اسماعيل. وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم. ولكن التسليم عمين اجا؟ خلينا نشوف هون، لانه هذا في هذه العباره تركنا عليه في الاخرين وتركنا عليه في الاخرين، هذه تكررت في سوره الصفات. تكررت في سوره الصفات، لاحظوا كيف تكررت. اول ما ذكر نوح عليه السلام، ونوح كما تعرفون اول رسول للبشريه، نوح صلى الله عليه وسلم عليه السلام. لاحظوا، يعني اول من جاهد في الناس وتعب وحمل الدعوة وقاتل من اجلها، مين هو؟ نوح. وكانت من نعمة الله عليه اول رسول انه كل البشرية من بعده، من نسله، من ذريته يعني، سواء عن طريق البنات ولا عن طريق الذكور يعني. هذا كلام تحدثنا فيه لما تحدثنا في قصة نوح، اظن في سبع دروس في قصة نوح موجودات للي بده يتحقق ليش عم نقول انه هو الاب الحقيقي الاب الثاني للبشرية، سواء كان عن طريق الذكور او طريق الاناث البنات يعني. كل اللي جاء البشر من اول رسول، كمان من اول نبي ومن اول رسول، اول نبي ادم واول رسول ثابت بالحديث الصحيح انه هو نوح عليه السلام. لما تحدث في

انه هذا بعلمك كيف تفكر القرآن. هون قلنا لك هذول تركنا هيهم، هذول اثنين ما قلناش، نسي يعني نسي عشان الله بشك. لا مقصود فكر فكر. اه بيظل التفكير في في الاخير. طب اللي هو الياس اللي هو ايليا، ايليا وكل سبق تحدثنا في الياس ايليا، واحنا شرحت واللي عنده كتاب حصاد النظر حصاد النظر ماشي او سياحة الفكر موجود المقال مطول في موضوع اسم الياس ومين هو الياس واللي تلميذه يبدو الياسع، سبق تحدثنا في درس ماضي. طب وين ترك على الياس؟ وين تعليم الياس؟ اه ولكن سبق قلنا دققوا معي الان بيبدأ نفهم بالضبط، انه قلنا انه الياس هو ادريس والقرآن ينص على رفع ادريس عليه السلام، ينص على رفع ادريس. وعند اليهود الذي رفع فقط واحد، عند اليهود وعند المسيحية واحد برضو، عند اليهود اللي رفع الياس وعند النصارى اللي رفع عيسى عليه السلام. والغريب انه هذول الاثنين القرآن لمح لرفعهم، قال انه ورفعناه مكانا عليا اللي هو مين؟ ادريس، اللي كثير مفسرين بفسروا الياس. طب كان هو اسمه ادريس وبعد حادثة معينة اسمه الياس، وهذه سبق تحدثنا فيها وشو المعنى، شو معنى اسم ادريس شو معنى اسم الياس. ولاحظوا اثنين السين فيها، هاي لعلامة رفع العلم المذكر في اليونانية، ادريس الياس تمام. وسبق هذا تحدثنا فيه، بس الان بدي الفت انتباهكم شو ممكن ليش قال تركنا، مع انه لوط وفهمنا مش شايفين فعلا، ويونس مش شايفين اشي. طب والياس ترك عليه؟ ادريس الذي رفع، طالما انه رفع وهو الياس معناته برجع، معناته ترك عليه في الاخرين، بده كله دور. هاي معناته جت الاية هاي ايش، وعززت الكلام اللي شرحناه سابقا. اذا بده ينزع بده يرجع، ولا ليش يونس ما ما ما, ما تركش عليه ولوط ما ترك والان الياس ترك عليه واليهود بنتظروا. وقلت لكم اخر كلام والتوراة محرفة هي والعهد القديم محرف، بس مين قال يعني محرف؟ يعني كله غلط مش صحيح، ممكن المحرف معناته في صح وفي محرف، ما هم في عندهم ابراهيم وفي عندهم لوط بهيو موجود، وفي داود وفي سليمان وفي ايما، مش محرف. شو اللي محرف اذن؟ دققوا معاي، اخر كلام في العهد القديم انه بنزل ايليا اللي هو الياس ويصلح الارض، او هم مش بيقولوا يصلح الارض يعني بيقولوا يرد قلوب الاباء على الابناء والاباء على الابناء، يعني بيألف بين الناس، وكأنه كنا حتى في قضية الارحام والتفاصيل هاي كلها له دور متروك عليه في الاخرين، ولو متروك له وظيفة في الاخرين ما هي بترتد عليه الوظيفة، يعني بمعنى الوظيفة في حد ذاتها نعمة، ما هي مش هيك؟ ما هو بده يكون له وظيفة. اذا هذا بيأكد الكلام السابق في موضوع، ومعناته مش غلط القول انه والله اذا بيقولوا هم طلع ايليا رفع وبنتظروا رجعته، مش غلط عندهم. والمسيحية لما قالوا انه المسيح رفع وراح يرجع برضو مش غلط، لانه القرآن قال رفع برضو، والاحاديث المتواترة قالوا بده يرجع، اذا هذا من الصواب، وبالتالي ما عند اليهود ايضا من الصواب، وهو اخر الكلام انه بيرجع ويرد قلوب الابناء على الاباء والاباء على الابناء، الف بين الناس. كيف طب معناته شو الصورة هاي اللي موجودة؟ اذا نرجع للقول التالي، احنا قلنا انه القرآن الكريم كله 300 صفحة بتحدث لك في اساسيات، ولكنه كله اساسيات في قلنا في العقيدة والشريعة وغيرها، ولكن كله في منهج التفكير. هو صحيح ما بيهتمش مين الذبيح، بيهتمش يذكر لك مين الذبيح، اسحاق ولا اسماعيل، كلهم انبياء صالحين ويقتدى بهم، مش هذه القضية، لكن ما فيش اشكال انك تفكر انه يضع لك القضية بطريقة تفكر وتستنبط، تفكر وتستنبط. شو المعنى؟ المعنى انه هو بده يطور لديك منهجية التفكير، وبالتالي لما بعض الناس يجي يقولوا ليش انت تبحث في هذه المسائل، لا انت علم الناس كيف القرآن بيعلمهم يفكروا. أعطيكم مثال مشان تفكروا قصدي. لاحظوا واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وفي والسورة شو اسمها؟ الأحقاف. والسورة اسمها الأحقاف. لاحظوا ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. ذكر المنطقة. العجيب ما ذكر صالح هون. سورة الحجر ما سميت سورة صالح مع أنه اللي قبلها سورة 14 إبراهيم، والسورة 12 يوسف، والسورة 11 هود، والسورة 10 يونس. طب خليها هاي صالح، ما هي الكلام عن قوم صالح ثمود يعني. أبدا مش صالح، الحجر، سورة الحجر. ولقد كذب أصحاب الحجر، لاحظوا أصحاب الحجر المرسلين. طيب وهناك ايش؟ واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف. هاي سميت سورة الاحقاف، وهاي سميت سورة ايش؟ الحجر. واحد منهم في الجنوب الجزيرة العربية، والثاني وين؟ شمال الجزيرة العربية. واثنين مواقعهم موجودة، واثنين مواقعهم موجودة. وعلى فكرة هذول الاثنين ثمود وعاد لم تذكرهم التوراة، ولم يذكرهم العهد القديم. مع العهد القديم ذكر نوح. العهد القديم ما ذكر اي شيء له علاقة بالعرب، ممكن يكون السبب أثناء الكتابة والتعصب يعني والتفاصيل، تمام؟ أما نوح ما هو يعني بتفرع منه أبناء، هم من جزء منهم، تمام؟ بيذكروه أما لاحظوا مش كثير بيذكروا عن إسماعيل ومآلاته، ومن أصله بيذكروا شهود وعاد، وهذول من أقدم الأمم هود وعاد. العجيب أن تسمى سورة الأحقاف باسم المنطقة اللي هي في الجنوب على فكرة، ولحد اليوم في اسم الأحقاف يعني بين عمان واليمن، يعني جزء في اليمن وجزء بيمتد في عمان، تمام؟ وعلى فكرة الآن نتكلم شوي بالأحقاف على وجه السرعة. وأصحاب الحجر اللي هم مدائن صالح، واليوم مدائن صالح ما هي محفورة في الصخر الموجودة، مدائن صالح محفورة في الصخر. هذول المكانين وعلى فكرة اللي هي قوم عاد الآن في بحوث من سنة 1988 بدأت بحوث في البحث عن المدن المطمورة بالرمال، وأنا سبق تحدثت في هذه المسألة في درس من الدروس، تمام؟ ولكن شو الأحقاف على فكرة على وجه السرعة؟ هي المنطقة الأحقاف خصوصاً على فكرة خصوصاً الخرائط وإحنا صغار، خرائط اللي كانت الأطلس، الأطلس اللي كان زمان ندرسه وإحنا صغار في المدارس كان يكون مكتوب فيه الأحقاف، بس الآن بعد تعرف ما هو هاي دولة اليمن وهاي دولة عمان، راح قسم هنا وراح قسم هون تفاصيل. ولكن يبدو الأحقاف اللي هي شوي الأحقاف على فكرة هي رمال معوجة مستطيلة، وفي بعض الناس على فكرة صورها، يعني في بعض البحوث تعطيك صورها إشي عجيب لا يوجد مثلها في العالم كله. لاحظوا سلاسل هائلة متعرجة بتمشي لها أكثر من 1000 كيلو، أكثر من 1000 كيلو، وعرضها كأنه في حدود أقل من 400 كيلو. تصور سلاسل كيف سلسلة بين كل سلسلة وسلسلة كذا كيلومتر، بس بين كل سلسلة وسلسلة من الرمال الهائلة الطويلة والمعوجة سلاسل بتظلها ماشية على فكرة من بعد صنعاء بمئة كيلو تقريبا للإمارات، بتمر في أراضي في جنوب الجزيرة، جنوب السعودية، في اليمن وجنوب السعودية وعمان، وبتمرق قريب من وين؟ من قبل الإمارات. عبارة عن سلاسل عجيبة، الصور اللي مأخوذة من أعلى شيء عجيب في هذه السلاسل الممتدة اللي هي الأحقاف، لأنه في في في في معنى في فيه معنى الإعوجاج، وفيه معنى بعض العلماء بيقول الرمال المستطيلة المعوجة، المستطيلة يعني في الطول، المستطيلة في الطول يعني سواء كان في الارتفاع فكرة أو في الامتداد، ولكن لابد أن يكون الإعوجاج جزء من معنى الأحقاف، إعوجاج. إذن رمال طويلة معوجة، وهذه الآن موجودة ويندر مثلها في العالم. عم بقول إذن لما أعطاك فكرة وسمى السورة الأحقاف معناته راح يكون دور في دور في استكشافات في هذه المنطقة. ولما أعطاك صورة ثانية في شمال الجزيرة العربية في لحظة في الجنوب وفي الشمال لمن أقدم الأمم المكذبة، من أقدم الأمم المكذبة، قال لك الحجر، ومعروف الحجر شو هو على فكرة، هو الحجر فيه منع، فيه منع، بس هذه مدن لحظة يعني مدائن صالح محفورة في الصخر على فكرة، والآن بدأت على فكرة السعودية تهتم في السياحة فيها، محفور كيف البتراء مثلا، كيف البتراء محفورة في الصخر بشكل عجيب، قائمة وموجودة وماثلة للعيان الآن بإمكان الناس يشاهدوا كل هذا. يبدو أنه الاعتبار في هذه، وحتى عم بتعود على فكرة بعد ما كانت في يوم الأيام مهملة، الآن يعاد قضية تفعيل مسألة السياحة في هذه اللي هي الحجر. طب ليش قال الحجر؟ معناته في أشياء مستقبلية، والمسلمين عم بتطوروا على فكرة، وقدراتهم العلمية والأثرية والآخره راح تكتشف مسائل لها علاقة بقوم عاد وقوم صالح، ثمود في الشمال وعاد في الجنوب، وهذول أقدم أمتين ذكرهم القرآن بعد أمة نوح، بعد أمة نوح عليه السلام باعتباره أول رسول، أقدم أمتين عاد أولا ثم ثمود، هو أذن هو؟ ما أذن، عاد ثم هو إيش؟ ثمود. فلاحظوا إذن مرات بوحي لك أنك تفكر بس بمجرد هاي اللفتة، إنه سورة 10 يونس أول نبي على فكرة، أول نبي يذكر في ترتيب السور اسم سورة يعني يونس. طب ليش يونس؟ ما إبراهيم يعني مهم كثير، ونوح مهم كثير، نوح في الأخير تأتي في آخر في السور الأخيرة في السبعينات، يعني ترتيبها 10 يونس، 11 هود، هود لاحظوا هود عاد يعني، 12 يوسف، 13 الرعد عجيب بينهم، 14 إبراهيم، 15 مش صالح مع أنه الحجر، ولقد كذب أصحاب الحجر يعني ثمود المرسلين. الحجر فيها منع على فكرة، فيها المنع، معنى المنع كيف لما نقول حجرنا على فلان، إيش يعني حجرنا؟ منعناه يتصرف في ماله. وإذا بتلاحظوا زمان كيف كانوا يضعوا الحدود ويمنعوا من التعدي بالحجارة، يحطوا حجار إنه هذه حدودي، إذا فيها معنى التحديد وفيها معنى المنع، وهي حدودنا هي هون إحنا. وأكثر مدينة على فكرة محددة مواضعها الآن هي الحجر، محددة وفي الحجارة كمان، ومحفورة في الحجارة ومحددة المعالم موجودة. هاي بس هيك، هاي بس مجرد تسمى السورة الأحقاف، الأحقاف، وانظر واذكر أخا عاد إذ أذن قومه بالأحقاف، بعدين تسمى السورة الحجر، مش صالح يعني، مش صالح. بس من الوقت احنا مش متعودين على الأسئلة الآن. دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.